بسم الله الرحمن الرحيم. نظم في صفة قارئ القرآن للشيخ الدكتور إبراهيم بن محمد كشيدان حفظه الله تعالى. حمدا لرب الواحد القهار مكور الليل على النهار، ثم على نبينا المختار أزكى صلاة مع سلام الباري، وآله وصحبه الأطهار أولي النهى الأماجد الأبرار، وذي صفات مقرئ القرآن كلام رب الملك الديان. فليس كل قارئ ينصت له، جنبك الله سبيل الجهلة. أنصت لذكر ربنا كما نزل، غضا طريا بينا بلا خلل، من متقن يقرأه محبرا، مجودا مرتلا مفسرا، من متقن يقرأه محبرا، مجودا مرتلا مفسرا، مجتنبا لحون فسق مطلقا، ولم يكن ذا بدعة مفسقا، بل مخلصا وصادق الجنان يرجو ثواب ربنا المنان. صاحب سنة لها قد أعمل، عن الكتاب لم يكن مغفلا، تخشع من سماعه القلوب لحسن صوته وذا مندوب، متبعا لسنن الأسلاف يجيد الابتداء مع الأوقاف. والحمد لله الكريم الباري حمدا لدى العشي والإبكاري.